هذه شجرة كبيرة سأتفيأ بظلها. إن صنديد مجنون، إنه مجنون ومتهور وسوف يدمر نفسه، ولكن لن أخبر أحدا وإلا فسيؤذيني، وأنا لا أحب إفشاء السر أصلا. أليس هذا صوت رعديد؟ رعديد، ما بك؟ ماذا تقول؟ ما من هو المجنون الذي سيؤذي نفسه؟ لا أحد يا أخي، لا أحد، لم أقل شيئا أنا. أتحلم في وضح النهار؟ يا لك من فتى غريب الطباع. أيها الفتيان. نعم أستاذ. هيا توجهوا لتناول طعام الغداء، وبعد الانتهاء نجتمع هنا لنستعد للمرحلة التالية من الرحلة. عادل. حاضر أستاذ. رعديد. حاضر. أسامة. حاضر. صنديد. صنديد، أين زميلكم صنديد؟ من منكم رأى صنديد؟ من كان في رفقة هذا الفتى الطائش؟ أين صنديد؟ هل تعلم أين ذهب صديقك صنديد يا رعديد؟ أنا؟ لا أعلم، لقد ذهب، لا أدري، لم أره. إن كنت تعلم يا رعديد فقل له. لا أعلم يا عادل، لا أعلم، أنا لم أره. انطلقوا للبحث عن صنديد في كل مكان ضمن الرابية على ألا يغيب أحد عن نظر أصدقائه المجاورين له. عادل، أحضر مكبر الصوت من الحافلة ليسهل اجتماعنا بعد العثور على صنديد. حاضر يا أستاذ. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أين أنت؟ أجب يا صنديد، أين ذهبت؟ أذنت الشمس بالمغيب وأنا قلق جدا على الفتى المفقود. ها تذكرت، رعديد قل لي أين ذهب الصنديد؟ قلت لك لا أعلم. إن كنت تعلم أين ذهب فأخبرني، لقد أمسى الأمر خطيرا. اسمعني جيدا يا عادل، سوف يؤذيني إن بحت بالسر. لا تخف يا صديقي، هذا ليس وقت السر، ربما كان صديقنا الآن في خطر، ينبغي أن ننقذه في أسرع وقت. مضى وقت طويل لم نحرز أي تقدم في البحث عنه. لا أدري أين هو. قل لي وسأذهب للعثور عليه وحدي. ها اتفقنا، أين هو؟ هيا قل. إنه هناك يستطلع ذلك الكهف، ولكن أرجوك يا عادل لا تقل إنني أخبرتك بمكانه. حسنا لا تخف يا صاحبي. حقا أهو هناك، لنسرع ونبحث عنه في الكهف. هاي عادل، وجه المصباح هناك. حاضر. يا إلهي، إنه صنديد ملقا على الأرض، لا حراك فيه. سأستدعي من يساعدنا في زحزحة بعض الأحجار والصخور المحيطة به. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيا لنخرج، ابتعد عنه ريثما أقوم بإنعاشه. يا إلهي، صنديد، صنديد، لا يقدر على النطق، سأخذه بالحافلة إلى أقرب مشفى. المشفى. ترى ما الذي حدث له؟ ماذا رأى حتى فقد نطقه؟ هل صدقت توقعات رعديد بأن الجماجم هي السبب؟ الآن سنعرف كل شيء بعد خروجه من غرفة الإسعاف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نجا صديقكم من موت محقق، فقد انهارت صخرة أمامه في الكهف كادت تقتله، فأغمي عليه بسبب الفزع وأصابته صدمة نفسية منعته من الكلام، ولولا لطف الله لأودت بحياته. والآن يا أطفال لنعد، فلابد أن قلق أسركم ازداد بسبب تأخرنا عن ساعة العودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا تفضلوا بالدخول. غرفة سنديد من هنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. حمدا لله على السلامة. والآن أخبرنا كيف حدث ما حدث. كل الذي أتذكره أني ذهبت لأرى ما في الكهف، ورحت أتجول داخله ومن ركن إلى آخر، حتى سقطت من الأعلى صخرة كبيرة، أحسست أنها وقعت فوق رأسي، ثم لم أعد أدرك شيئا. بالتأكيد، لأنك فقدت الوعي بسبب الصدمة، صدمة الخوف. ألم أحذركم من ارتياد هذه الأماكن؟ معك حق يا أستاذ. لقد بحثنا عنك مدة طويلة، لماذا لم تخبر أحدا من أصدقائك بذهابك إلى الكهوف الخطرة؟ ها هو الشاهد الوحيد الذي يعلم كل التفاصيل، لكنه يخاف من ذكرها. أحقا يا رعديد؟ أجل يا أستاذ، كنت على علم بما فعله صنديد، وسأقص عليكم ما جرى بالتفصيل. ولكنه هددني بأنه سيؤذيني، وأن المؤمن لا يفشي سرا. ولماذا تأخرت بإبلاغنا عن مكانه؟ ألم تدرك خطورة كتمان هذا الأمر؟ هناك أمور يجب علينا عدم كتمانها. كنت خائفا يا أستاذ، ثم إني أخبرت عادل. كنت خائفا؟ مما تخاف؟ لقد أخبرت عادلا متأخرا. الحمد لله أني رفضت مرافقته إلى هذه الحماقة. أرأيت يا صنديد، شجاعتك هذه ليست في مكانها. كن حذرا مثلي، فأنا حريص أكثر منك. مثلك؟ لا أريد أن أكون جبانا مثلك. تصرفك يا صنديد ليس شجاعة أبدا، وتصرف رعديد ليس حكمة على الإطلاق. أنت متهور جدا، وشتان بين الشجاعة والتهور، وأنت كذلك لست حذرا ولا حريصا. لقد كنت جبانا، ومثل ما تصبح الشجاعة بالإفراط تهورا، كذلك الإفراط في الحذر يصبح جبنا. الحذر في غير موضعه ضعف وجبن يا رعديد. أتكتم شهادة وتخفي عنا مكان زميلك الذي يتعرض للخطر بحجة أنه أقنعك على سره أو أنه هددك؟ لقد عد مخالفة صنديد واستهتاره بالتعليمات سرا يتكتم عليه، ولم يدري أن البوح به إنقاذ لحياة صاحب السر. وربما لو أخبرنا في الوقت المناسب لما حدث كل ذلك. ما أجمل الحكم التي تختصر كثيرا من التجارب والأحداث. أتذكرون الحكمة القائلة: لا تكن صلبا فتكسر، ولا لينا فتعصر. اذكروا هذه الحكمة جيدا. أحبتي الأطفال استمعوا، استمعوا لحكاية تملأها الحكمة لثلاث في الله اجتمعوا، اجتمعوا ظرفاء في نشر البسمة. مغامرات صنديد و رعديد، ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة، ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة.